يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: لما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرح في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفاته أو جنسه وفي كل إلا قبل البناء وهو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده. فقال قال الشيخ علي رحمه الله في حكم التنازع والزوجين قال: وفي قدر المهر أو مهر أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ. إذا تنازع قبل البناء في قدر المهر قبل لا يدير العرس بأن قال أعطيتك 10 دائم وقال لا لا 20 في 20 أعطيك 20 أو صفته والله اختلفوا في الصفة تاع الصدق بأن قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي أو قالت بدمامير محمدي وقال بل يزيدية أو فيها في الجنس اختلفوا في الجنس بأن قالت بذهب تكون تدل في صدق ذهب هو قال لا لا فضة أو بعبد وقال بثوب أو قال بفرس وقال بحمار. إذ الجنس لغة صادق بالنوى هنا إذا اختلفوا حلفا هذا قبل الدخول حلفا في زوج إن كان رشيدين وإذا كان مش رشيدين كان سفيها والله سفيه أوليهم لا يحلفوا فوليهما ولي السفيه ولي السفيه كما يأتي وتبدأ الزوجة لأنها هي البائعة لسلعتها كما في البيع تبدأ هي باليمين وفسخ النكاح إذا تحلف يفسخ النكاح لأن أمرها قبل الدخول بالعافية كل واحد يروح في طريق وفسخ النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وهذا إن كان نكلا هذا إن أشبه أو لم يشبه معا أما إن أشبه أحدهما فكان عنده شبه فالقول له بيمينه عنده يعني حجة أو كذا فالقول له بيمينه فإنك لا حلف الآخر ولا فسخ هذا كله إن كان تنازع في القدر أو في الصفة وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلف أو أحدهما أو نكلا أشبه أو أحدهما أو لا على الأرجح فقوله قال رحمه الله والرجوع للأشباه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع والرجوع للأشباه كما البيع يرجع للكلام اللي عنده شبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف بتمام التحالف ينفسخ النكاح كالبيع وغيره أي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ كالبيع تشبيه في الجملة إذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما أنت يعني أنه ينظر للمدعي الأشبه وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا يعني يفسخ ظاهرا وباطنا وأن نكون لهما كحالفهما ويقضى للحالف على النكر وأن المرأة هي التي تبدأ باليمين لأنها بائعة لبضعها لسلعتها وقد شمل ذلك كله قوله وغيره إلا أن ظاهر المصل أنه لا يعمل به بالشبه قبل الفوات مطلقا كما في البيع وليس كذلك بل يعمل بقوله من أشبه قوله في القدر والصفة كما علمت. قال رحمه الله: إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين. إلا إذا حصل الاختلاف المذكور بعد بناء، بعد اللي بنى بها اختلفوا في الصداق الصفة ولا في الجنس، ولا بعد البناء أو الطلاق أو بعد موت فالقول يكون قول زوج. يعني ما تقولش قبل ما كانت ما تبكش نفسها منه قبل الدخول، لكن لما ما كانت نفسها وتدخل بها تبع القول قول زوج. كما في وليس كذلك بل يعمل بقوله من أشبه قلوه بالقضي بالصفة كما علمت، وكما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد علمت أنه لا فسخ إلا إذا حصل بعد بناء الطلاق أو موت فقوله، هي القول قول الزوج اليمين إن أشبه، لأنه كثوت السلعة، كما السلعة في البيع إذا فاتت في يد البيع فإن القول يكون للمشتري، إن أشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين إن أشبه، هذا مقتضى إحالته على البيع. لكن المعتمد الذي به الفتوى أن القول للزوج مطلقا أشبه ولم يشبه، ولا يراعى الشبه لواحد منهما في القدر والصفة إلى قبل البناء. ثم قال رحمه الله: ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدر والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه ثبت النكاح. ولو ادعى الزوج أنه نكحها تفويضا، نحن زوجنا هذا تفويض ما ذكرنا شيء على الصداق، ودعت هي التسمية قلت له لا كنت أقول تعطيه كذا وكذا، فالقول له بيمين حيث كان ذلك عند معتاديه. إذا كان الناس معتادين يزوجوا تفويض في البلاد اللي فيها تفويض، كما احنا هنا ما عندناش التفويض هذا، هذا صدق أي معتادي التفويض. أما وحده أو هو مع التسمية بالتسمية، فإن كان من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول لها بيمين. فقوله ولو ادعاها يا أخي، فكذلك أي أن القول له بيمين بعد الفوات في القدر والصفة لا في الجنس، فقوله بيمين. وأما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد أو يرد إلى صدق الله بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه، ما لم يكن صدق مثلي أكثر مما دعت المرأة فلا تزاد على ما دعت، وما لم يكن دون ما دعاه الزوج فلا تنقص عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإليها أشار بقضيه. قال رحمه الله: ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما دعاه. ورد الزوج المثل أي صدق، ورد الزوج للمثل يرجع للمثل للزوجة في تنازعهما في جنسه، ومراد به ما يشمل النوع بعد بناءنا وطلاقنا وموت بعد حلفهما ونكونهما كحلفهما ويقضى الحلف على النكل، ما لم يكن ذلك أي مهر مثل فوق قيمة ما ادعت فلا يزاد على ما ادعت. زين. قال: أو دون دعواه ثبت النكاح. أو دون دعواه فلا ينقص عن دعواه، وقوله ثبت النكاح راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق. وإذا كان القول له بيمين بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح ولا فسخ. قال: ولا كلام ليس فيها. ولا كلام ليس فيها في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في القدر في قدر المهر أو صفته أو جنسي، وأولى لك لما لصبية سفيها ولا صبية ما عندهاش كلام، وكذا السفيه والصغير قال لمحجوب ده من الأربع، وإنما الكلام هنا يرجع للولي ولا للحاكم الجماعة المسلمين عند عدمه وتتوجه عليه اليمين دون المحجور. ما قال رحمه الله: ولو أقامت بينة على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما. ولو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين، أي كل مرة بكذا، يعني تزوج بها وطلقها وكذا سمتها ورجعها، هي ادعت هكذا وقالتها تزوج رجل مرات وتلي صداقين كل مرة سلها، وأكذبها الرجل تزوجت بيك وعطيتها، وأقامت بينة، جابت الشهود، جابت بينة الصداق بالتعدد، إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان. تجيب زوج يعني بينتين، بينة تاع الزواج الأول وبينة تاع الزواج الثاني على صداقين في عقدين وقعا بزمانين مختلفين لازما، أي نصفهما، هنا يلزم نصف كل منهما، وقدر طلاق، قدر طلاق، هي كانت صداقين هل بدرك طلاق بينهما، قدر طلاق يوقع طلاق بينهما بين العقدين للجمع بين البينتين، ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح الأصل أو ينكر الثاني، وهذا ظهر إذا قررت بالطلاق، وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية. قال رحمه الله: وكلفت بيان أنه بعد البناء. وكلفت المرأة بيان، جيب بيان شهود أنه طلاق بعد البناء، يعني بعد اللي يبنى بها بطلقها ليكمل الصداق الأول، بيعطيها جيب بينة بيعطيها الصداق كامل الزواج الأول، وأما الثاني فينظر فيه، هتخليها ولا ما تخلي بها في الثاني، فينظر فيه حالة لحالتين الحاصلة، فإن كان قد دخل لزمه جميعه يعني في الثاني، وإلا فنصفه، إن طلق فإن طلق وادعت البناء، إذا كان طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما شاء عليه وهو معتبر. ما قال رحمه الله: وإن قال أصدقتك أباك قالت حلفا وعتق الأب، وإن حلفت دونه عتق وولاؤهما لها. وإن قال من يملك أبويها، هو يملك باباها ويمها، وقال أنا أعطيتك صداقة عن باباك ويمها، أي الصبح يعني عندها عبيد باباها ويمها إذا كان صداق، وهنا ما يمسح شيء. وإن قال من يملك أبويها أصدقته أباك، فقالت بل أمي، أنا أعطيتني الصداقة عن يمها، حلفا معا في الزوج في الزوج يعني. وتبدأ باليمين على ما مر، وفسخ النكاح، خلاص ما يصحش الصداق نتاعها بدها وابها، يصبحوا ما صبحت منك ما يجوزش، ان تنازع قبل البناء وعتق الاب، هنا كن عتق لاقراره بحريته، الزوج راه قر بحريته، وولاؤه لها كن ولا لا، أي ونكونهما كحالفهما، وإن كانت وحلف عتق الأب أيضا، ولكن يثبت النكاح. قال: وإن حلفت دونه عتق وولاؤهما لها. وإن كلا وحلفت دونه وما نفش عتق معا الآب لإقراره بحريته، والأم لحالفها ونكولها، وثبت النكاح وولاؤهما لها، وأشار قوله حالف عن التنازع قبل البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر. وقال رحمه الله: وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب، إلا أن يكون بكتاب، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. وإن تنازع في قبض ما حل فتنازعوا بالصداق، كان فيه عجل مؤجل وكان فيه مؤجل، تنازع في قبض ما حل من الصداق فقبل بنا القول قولها، إذا كان قبل بنا فعندها حق، هي تقول رحل أعطيني درهم، هي قال لما يقول فما يكون الحق لها، فقبل البناء القول قولها وبعده القول قولها، هي قطرش كانت هي تحتج قبل فتمكنوا من نفسها أنها قبضت بيمين فيهما بأربعة قيود، الثانية أشار الأولى يقول هي عبد الوهاب إلا هذا عراقي من كبار مالكية، لأن يكون الصداق مكتوبا بكتاب، فإن كان بكتاب القول لها بلا يمين، وللثاني بقوله وإسماعيل من الملكين قيد قوله بعد البناء بأن لا يتأخر عن البناء عرفا، فإن بأن جرى عرفهم بتقديمه، تقدير الصلاة إذا كان العرف التحمي تفوق قبل البناء أو لا عرف لهم، فإن جرى العرف بتقديمه بعد البناء فقولها لكن بيمين، والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليه، هذا كره أعطيها رهن ولا شد الرهن هذا حتى نجيب لك صدق، وإلا فقول لها، والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله، فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فقول لها. قال رحمه الله وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين. وإن تنازع الزوجان قبل البناء والله بعد البناء في متاع البيت وطلقها والله ما راح يتفاقون واختلفوا في متاع البيت الكائن فيه، فللمرأة المعتاد للنساء حوايج اللي هما للنساء، إذا قال الرجل هذو ليا ما عندوش الحق كما ثياب وكما كذا ويجلي هي للنساء القول قولها وتديهم، فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين كالحولي، إذا قال اذهب هذا لي وهي قالت لا لا اذهب بي القول قولها، لأن الحلي لا من معتاد للنساء وما يناسبها من الملابس ونحوها، إن لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن فقيرة، وهي معروفة بالإغاني يا وعدها وجبت هذا الثياب الأحر القول قولها، ما إذا كانت فقيرة كان عندها شوها الهواد وتقضي ودعت أمور لما ما عندهاش الحق في متاع البيت ونحوها، إن لم يكن في حوز الرجل الخاص وإلا يكون معتادا للنساء بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الأواني، هاي الأواني هاي هنا تبدأ كما العالم وكما الرجل هاي سائل الأواني، فله فالقول فيه للرجل بيمين يحلف ويدي، إلا أن يكون في حوزها الخاص الأخص فلها، أو إذا كان يدعت مكوح لك هاتي مكوح ونصيف والله إذا نحوي لي. قال ولها الغصب إلا أن يثبت أن الكبتان له فشريكان، وإن نسجت كلفت بيان أن الغصب لها، ولها الغزل إذا تنازع فيه، كان البخاري يديروا غزل ويديروا فراشات النساء ويخدموا إذا تنازع فيه، ولها الغزل إلا أن يثبت، إلا أن يثبت الرجل بالبينة وبإقرارها أن الكتان له، هي لغزل فرق والأصل ليه هو واللي جاب له هم يقرأها أن الكتان له في الشركات، هو قال يودي الكتان لي وهي قالت الغزل لي أما لهم شركات، هو بقيمة كتانيه وهي بقيمة غزلها، وإن نسجت المرأة بيدها شقة ذات فراش وكانت صنعتها أنها النسج فقط دون الغزل، فادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له، وإنهما وإنما نسبتها له في القول له. وكلفت هي بيان أن الغزل لها بيّن بأن الغزل واختصت بالغزل. فإن لم تقم البيّنة فالشق له ودفع لها أجرة نسجها. وأما لو كان صنعتها النسج النسج والغزل فيه معا فالشق لها دونه إلا أن يثبته أن الكتان له بالشريكان. قال رحمه الله وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حال فيها تأويلا. إذا كان أقام الرجل المتنازع مع زوجته في شيء يشبه أن يكون للنساء بينة جبا أن أقام الرجل بينة على شراء ما هو معتاد لها كالحولي وجب شهود الذهب هذا ليا وعطيته لها غبة يعني تصنع فيه والله أكبر لها كالحولي شهيدة أنه اشتراه من غيرها حلف يزيد يحلف مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته وقضي له به يجب الشهود ويقضى له به. هذه حاجة تشبه كل الرسول كل ما وقضي له به. فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له من اليمين كالعكس وهو أنها أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضي لها أن يكون للرجال فقط كالسيف. أقامت بينة أقامت بينة أقامت جبت بينة فلهذا جبت سيف. وسكت المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لأن الرجال قوامون على النساء. وقيل بل عليها اليمين وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل. وإلى هذا أشار بقوله وفي حلفها تأويلان. وأما لو شهدت له البينة أو لها بينة على أن هذا الشيء المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر. والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها